فإذا ما يسمى بدعوات الأخوة الإنسانية والوحدة العالمية وغير ذلك من دعوة هي كلها لتذهيب الفارق بين الإسلام وبين الأديان الدين الأخرى. تكلمنا عن موضوع ده كذا مرة، قلنا عن مؤتمرات اللي عقدوها والتي يعقدونها بالإيد بالعشرات والمئات في كثير من بلدان العالم. والملك عبد الله في 2006 بتاع الأردن أمام مئات علماء المسلمين قال أريد من علماء المسلمين أن يقوموا بدورهم وأن يردوا على المتطرفين الجهال الذين يقولون أن غير المسلمين كفر. مش ولا عالم قام قال له ماذا تقول أو كلامك كفر أو كلامك فاضي. وطبعا قاعد مئات من العلماء اللي واخد بقى دكتوراه ولا اخد ماجستير وبتاع واللي مش واخد باله. ولذلك كما قلنا في عام 2008 شهر يونيو الملك عبد الله عمل مؤتمر في مدريد للتقارب بين الاديان. ملك السعوديه بقى عبد الله خادم الحرمين الشريفين خائن الحرمين بس هنروح نعمل عمره عندها. وكذلك في شهر 11 في عائد بن كمون بعد ما نجح المؤتمر الاول وكل ما يحضر مئات من كبار علماء المسلمين وكبار الشيوخ وكبار الدعاء وكذا مئات والدكتور عبد الله تركي رئيس رابطه العالم الاسلامي وكذا وكذا قالك يحضروا. وقعد بقى واحد اقترح قال لك احنا عايزين نعمل وثيقه نوح تجمع الاديان الثلاثه في 10 مبادئ: لا تظلم، لا تسرق، لا تزني، قالك أعطي إخوانك في الإنسانية حقوقهم جميعا بحيث يبقى كلهم إيه في دعوة إيه في دعوة واحدة. كل ده لتميع خصيصة دين الإسلام على الأديان إيه الله. هذا الغيوة دي طبعا نماذج وصور للدعوة إلى المذاهب الكافرة. وإحنا هنقول بس مثال بسيط إنه في عام 2004 الشيخ حسن القرضاوي والدكتور محمد عمارة ذهب إلى فندق ميديان المطار هنا في القاهرة للحوار مع النصارى واليهود. وكان يمثل بابا الفاتيكان واحد اسمه الأب رفيق لجيش مندوب البابا لمنطقة الشرق الأوسط. الأب رفيق لجيش قال ينبغي أن يعلم أننا سنتحاور مع دين الإسلام على أنه دين أرضي وليس دينا سماويا، لأن الأديان عندنا ليست سوى اليهودية والمسيحية، وأما الإسلام فهو دين غير معترف به عندنا. إجابة صريح اللي هو تكرار الحوار على أن أنتم لستم دينا سماويا من عند الله يتكلم. ومع ذلك الشيخ اسمه القرضاوي بعدما مات بابا الفاتيكان يوحنا بولس يعني رساله لسان طويلا وقال اسال الله ان يغفر له بما قدم من خير للانسان. وغير ذلك لو بحثنا في هذه المدرسه نجد الايه الكثيره والكثيره فاذا لان ده بيعلم اصل دين الاسلام يبقى الدعوه الى مذهب الكافرين من اعظم ايه الاشياء. وعلم انا اقرا لحضراتكم ورق بسيط في هذه المساله ان شاء الله. رقم اثنين من الصور المكفرة القتال مع الكافرين ضد المسلمين، القتال مع الكافرين ضد المسلمين. طبعا هذه صورة مكفرة مخرجة من ملة الإسلام. لماذا؟ قبل أن نذكر أي أدلة أو كلام أو كلام، لأن القتال هو أعلى صور النصر باليد. لأن القتال هو أعلى صور النصر باليد باليد. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما جه قال لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كايه كقتله. فابن حجر العسقلاني في فتح الباري قال ايه كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله؟ هل يفهم من ذلك ان لو واحد قال لمسلم يلعنك الله او لعنك الله او كذا انه زيه زي ما قتله يبقى نمسك اللي بيلعن ده نقتله مثلا ويبقى الاثنين متساويين؟ ليس هكذا. احنا كل ما قبل ان المشابهه لا تفيد تمام المواثنه، المشابهه لا تفيد تمام الايه؟ المواثنه. خلي بالك من الحته دي كويس، يعني دي بتتلبس على الكثيرين زي ما قابلت رجلا في يوم من الايام كان يكفر بالمعصيه او بالكبيره. فقلت له ما هي ادلتك؟ يعني في حوار طويل. فمن ضمن قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر مدمن الخمر كعابد وثن. مدمن الخمر كعابد ايه؟ وثن. فاعترض ان الذي يدمن الخمر مثله مثل عابد الايه؟ الوثن. وعابد الوثن كافي يبقى مدمن الخمر ايه؟ كافي. قلت له اشد له غلط. لان هذه مشابهه. مشابهه ان النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر الذي يجلس عليها كثيرا كمان يعطف على عبادة الايه؟ الصنم. هذه مشابهة. لكنها لا تختلف تماما مثلا في كل الاحكام. قلت له ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه في حديث ابا بكر بعيسى وشبه عمر بنوح عليه السلام. هل معنى ذلك انهم انبياء؟ ابو بكر وعمر هم صحابه وليسوا انبياء. إذا لو كانت المشابهة بالطريقة منهم مثلا لكل ما معنى الحديث أن أبو بكر وعمر أبيض وشبه النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهروب. وكمان معلوم أن علي هو الصحابي وليس نبيا. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة بمعنى أن إيمانه وصف في الأرض وعلوم مرفوع إلى السماء. وكانت المشابهة بالطريقة منهم مثلا لكل من أي مسلم قصير يبقى كافر. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنحل ايضا لا تاكل الا طيبا ولا تضع الا طيبا. لكن يفهم بقى بان المسلم بيبلع بس هذا المقصود. فالمشابهه لا تقتضي تمام الايه؟ الممثله. طيب فالمقصود في قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتل. قال ابن حجر رحمه الله فاللعنة وغاية الإيذاء باللسان. شو بقى كده؟ فاللعنة وغاية الإيذاء بالإيه؟ باللسان. والقتل وغاية الإيذاء بالإيه؟ والقتل وغاية الإيذاء بالإيه؟ بالإيه؟ يبقى القتل هو أعلى درجة من درجات الإيذاء بالإيه؟ طيب. قتل المسلم له صور أو له أحوال. قتل المسلم له صور أو له أحوال. قد يكون هذا القتل كبيرا وحرام. زي ما إن واحد يقتل مسلما ظلما. أو يتنازعوا في خصومة أو ضربة أو كذا فيقتل أحدهم الآخر. فهذا قتل ظلم هو كبيرة. والذي يخير فيه أولياء القتيل بين أن يقتلوا القتل أو أن يأخذوا منه الدية أو يعفوا عنه هم خيرون بين الثلاث. وهذا فيه قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر العبد بالعبد الأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف أداء الله. فاستدلوا العلماء منها على أن قتل المؤمن مرتكب كبيرة لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه أي أخيه المسلم. فهذا قتل عجلة كبيرة وإن كان حدث فيه خلاف بين العلماء. فالجمهور جمهور العلماء يرون أن قتل المؤمن له توبة ممكن يتوب والقصاص يوم القيامة بينه وبين القتيل في الحسنات والسيئات. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيهم؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام وصدق ويأتي وقد طلب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن قاتل المؤمن ليست له توبة لقول الله سبحانه وتعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فأخذ ابن عباس من ظاهر الآية أن قاتل المؤمن عمدا ليس له توبة. ولكن على كل قول الجمهور أن قاتل المؤمن هو مرتكب للإيه؟ الكبيرة. هذا إذا كان القتل من أجل خصومة أو عداوة أو أخذ ثغر أو نحو ذلك. ولكن نحن نتكلم لكن بقى في صورتان مكفرتان. الصورة الأولى هو أن يقاتل المسلم يقاتل مع الكفار ضد المسلمين. يقاتل مع الكفار ضد المسلمين. ليه بقى دخلت ليه بقى؟ لماذا دخلت الكفر؟ لأنها

وعدوى. فهم اللي بي يعني بينفذوا قوته العسكرية، هم اللي بينفذوا ايه قوتهم، انما هو لما معهوش جنود مش هيقدر ينفذ ملكه واحكامه. فيبقى ذكرهم بالتعيين دون بقية الناس لأهمية الدور الذي يفعلونه. فسوى الله بينهم وبين فرعون في الايه في الحكم. ومن هنا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لا يتهن عليكم امراء يؤخرون الصلاه عن مواقفها ويقربون شرار الناس، فمن ادرك ذلك منهم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خاتما. رواه ابن حبان باسناد الصحيح ورواه ابو يعلى وفي اسناده نظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما ذكر الامراء قال بالساق، مش الكفار كمان اللي ليهم وصف معين. لا ياتين عليكم امراء، ايه هم؟ يؤخرون الصلاه عن موقتها، ما انتش كمان يتركون الصلاه، ويقربون شرار الناس، يعني الحاشيه بتاعتهم تبقى من شرار الناس، من اسوء الناس، ليست حاشيه خير. فاذا ظهر منهم هاتان الصفتان فقال صلى الله عليه وسلم قال: فما أدرك لأتين عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقفها ويقربون شباب الناس. فمن أدرك ذلك منهم الذي يدرك هاتين الصفتين إن هم يؤخرون الصلاة عن مواقفها، قال الشوكحي: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يؤخرون الصلاة عن مواقفها أي يصلون في آخر الوقت، لا بمعنى أنهم يخرجون الصلاة عن وقتها، لأنهم يصلون في آخر الإيه؟ الوقت. عشان كده دي فسرها بلغه ثانيه. نقول: كيف بكم اذا ولي عليكم امراء ياخذون الصلاه عن مواقتها؟ قالوا: فما تامرون يا رسول الله؟ قال: صلوا الصلاه وقتها ثم اجعلوا صلاتكم خلفهم نافله. يبقى انما هم ما يخرجوا الصلاه، لو كانوا يخرجون الصلاه عن مواقتها ما كانوش هيصلوا وراهم لا نافله ولا غير نافله. انه هيصلي الصلاه بعد الايه؟ بعد الوقت. ولكن هون يبقى انهم يصلون الصلاه في اخر الايه؟ في اخر الوقت. شوف بقى كمان: فمن أدرك ذلك منهم الذي يدرك هاتين الصفتين أنهم يأخرون الصلاة عن مواقتها ويقربون شرار الناس، الحشاة بتاعتهم من أهل السوء والفساد، فلا يكونن عريفا، مش عريف، لا عريف على وزن عظيم. قال ابن حجر: عريف على وزن عظيم، وهو الذي يتعرف أخبار الناس ويرفعها إلى من فوقه. يعني راجل مهتز، راجل مهتز ومرشد وكده. فلا يكونن عريفا ولا شرطيا. قال ابن منظور في لسان العرب كتاب اللغه طبعا معروف: والشرطيه هو الكتيبه المقاتله، ويقال شرطيه وشرطيه، والابصح شرطيه في اللغه. والشرطيه هو الكتيبه المقاتله، ولا جابيا وهو الذي يجمع لهم الاموال من الناس زي جماعة الضرائب، ولا خازنا هو الذي يخزن لهم الاموال. فتلاحظ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تولي وظائف معينه واعانتهم، سواء بجمع المعلومات ليهم، بالقتال معهم، بجمع الاموال، او القيام على خزانتها لهم. وصل؟ ليه؟ لان هذه وصائف مؤثره تؤدي الى استمرار حكمه. ان يبقى عنده قوه معلومات، قوه عسكريه، قوه ماليه. تمام؟ واذا كان هذا في حق الامراء الفسقه ده واجب السداد بقى. اذا كان هذا في حق الامراء الفسقه فمن باب اولى ان يكون في حق الامراء القذره. بعد أولا يكون في حق الأمراء الإيه؟ واخد بال حضرتك؟ يبقى كل ده رجع لأنه أعظم صورة من صور النصرة باليد هي الإيه؟ القتال معهم، أي حاجة غير القتال هتبقى أدنى من هذه الصورة. في ملحوظة مهمة جدا ناخد بالنا منها، وأنه من المعلوم في عقيدة أهل السنة أننا لا نكفر مسلما بذنب أو كبيرة التي يزنون دون الشرك بالله عز وجل أو دون الكفر لذاته، كما سنشرح في الإيمان إن شاء الله. لا نكفر مسلما بذنب سواء كبيرة أو صغيرة ما لم يستحله، ما لم إيه؟ يستحله. إذا استحله كفر، إذا استحل الحرام أو الذنب فإنه يكون كافرا، بعكس ما لو فعله كفعل مجرد فإنه يكون مرتكبا للكبيرة أو فاسد بحسب درجة الإيه؟ حسب درجة الفعل، أو عاصيا أو آثما إن كان صغيرا من الصغائر. أما إذا استحل بطهر إحنا كما قلنا إن أولا أدلة الكتاب والسنة بيانت أن استحلال الحرام إيه؟ كفر، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة، كما قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا حجناه عاما وحجمناه عاما ليطيعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فبين عز وجل أن التلاعب في الأشهر الحرم استحلال الكتاب في الأشهر الحرم واستحلال لما حرم الله، وهذا زيادة في الإيه؟ في الكفر، زيادة إنما النسيء زيادة في الكفر، هم كفار ذلك. وكان في حديث مسلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل أنه قال إني خلقت عبادي كلهم هنا في أي على من التوحيد، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم. يبقى كان الإزاحة عن الدين هو بتحريم الإيه؟ الحلال. فتحريم الحلال أو تحليل الحرام هو تبديل شرع الله عز وجل للكفر. في ملحوظة بقى، أنا الناس الذين يقتلون المسلمين بموجب أو القوانين الكافرة التي يضعونها، يقول لك احنا بننفذ القانون، احنا بنديك إعدام لأن أنت خارج على القانون، والقانون هو اللي قال أنت تعذب، والقانون هو اللي قال أنت تقتل. هذا استحلال للقتل، لأن هو ما بيجيش يقول لك أنا بقتلك وأنا ظالم لك، ما بيقولش كده ولا يقول ذلك، فبيقول لك أنا بقتلك بموجب أن أنت خرجت على القانون، وأن القانون هو الذي أمر بقتلك، وأن القاضي هو الذي حكم بقتلك. فإذا هم يستغيثون دماء المسلمين ليس بموجب أدلة من دين الله، ولكن بموجب الإيه؟ القوانين الكافرة المبدلة والمغيرة لشرع الله عز وجل. فلأنه لو قام مسلم لكي يطبق شرع الله سبحانه وتعالى ودعا إلى ذلك واعتبره خارجا على الحاكم، يقول لك ياخد إعدام ياخد تأبيد. يعني هم يستغيثون إذا أبو ما يقولكش ده حرام احنا هنظلمه، يقول لك لا هو هنديله حكم إنه يستحق كده، يستحق إن هو ياخد إعدام ياخد تأبيد يتحبس يتأذي. فهم يفعلون ذلك بموجب القوانين الكافرة. فهذه صورة من صور الاستحلال، لأنهم يعتبرون أنه مستحق لهذه العقوبة وليس ظلما بعد. مستحق بموجب إيه؟ ليس بموجب شرع الله عز وجل، ولكن بموجب القوانين الكافرة التي يحكمون بها. يبقى دي صورة من صور استحلال قتل المسلمين أو إذاء الإيه؟ المسلمين، زي ما كانوا عاملين قوانين الاعتقال وما زالوا يسمعونها في كثير من البلدان، أن يعتقل المسلم بل يعتقل ويعذبه وكذا وكذا. طب يا عم لماذا أنت تستجيز إزاء المسلم؟ ولماذا تستجيز حبسه وتعذيبه؟ ولا بموجب قوانين الاعتقال قوانين الطواغيت ولا أنت؟ فهو يعتقد ذلك جائزا، لأن يقول لك أنا بنفذ إيه؟ بنفذ قانون. قانون ده ينفذ على مين؟ يقول لك الإيثاريين، الإيثاري اللي هو مين؟ اللي هو المسلم في النهاية. فإذا أنت لو تأملت في فعلهم لا تجد أنهم يقولون أنهم يظلمونك، ولا تجد أنهم يقولون أنهم يفعلون بذلك كفرا أو حراما أو نصرة للكافر، لا، يقول لك إحنا بنحاربك أنت اللي خارج على إيه؟ على القوانين، ونستحق هذه العقوبة. إذا هم يستجيزون قتل المسلمين أو حبس المسلمين أو إذاء المسلمين أو مصادرة أموال المسلمين، يستجيزون ذلك ويعتبرونه مباح في حقهم بموجب القوانين الكافرة المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وهذه نقطة مهمة يجب أن نتفطن لها وقل من نبه عليها والله تعالى أعلم. يبقى بنا معنى أن القتال مع الكفار هو أعلى درجات النصر للإيه؟ باليد، وهي درجة مكثرة ومخرجة من ملة الإسلام، نقل عليها محمد عبد الوهاب الإجماع في كتاب التوبة الثانية، واعتبرها الدرجة الثانية من درجات المعلنة المكثرة والله تعالى. بننبه التبليغ بسيط كده، ان في بعض الناس دلوقتي بيجي يقول لك ايه احنا عاوزين المهندس المسلم والطبيب المسلم والضابط المسلم. ماشي، مهندس مسلم وطبيب مسلم لان عمل الطب والهندسه وغير ذلك حلال، هو امر مباح بل هو سد فرض كفايه للمسلمين. ولكن الطبيب المسلم اذا كان طبيعه العمل هو انه ينفذ القوانين، وهذه القوانين مبدله ومغيرة لشرع الله عز وجل. بل إن أعظم عداء دائما بين هؤلاء الناس بين الشرطة وبين المسلمين وعداء بين المسلمين. يعني الخلاهم كانوا ايه؟ اي واحد يمتحن يبقى موضع شبهة، اي واحد يجي يدي مقام مسجد موضع شبهة، اي واحد يدي خطبة يبقى موضع شبهة، اي واحد ويعتقل وينفع السجون سنوات طوال واذا غلبهم ممكن يقتلوا كمان. ومن هنا ايه سمعوا عشرات الالف. بينما لو واحد لو وقف في الشارع يسب الله عز وجل لينا معاه حق مش خط مفيش اصلا مادة بقانون تجرم سب الله عز وجل، مفيش مادة اصلا. لو وقف لو جاب سامح حتى وسبب له يقول لك حاجات تانية مفيش مادة بقانون تحلم سنة، ما هو لا عقوبة الا بنص. نقول له الكلام ده بقى ايه؟ لا لا نريد طالب مسلم داخل لما هو اصلا يكون طبيعة عملية انفاذ شرع الله، ولكن اذا كان طبيعة عملية انفاذ قوانين كافرة يبقى هذه تركيبة باطلة، هذه تركيبة ايه باطلة من البداية. انا مش هطول النهاردة لسببين، لان في ناس كتير بتخبطوا في الميعاد، ولاننا وعدناكم باجابة اكبر قدر من الاسئلة ان شاء الله. فكان بقى عندكم اسئلة اسمعها ان شاء الله. الحمد لله مش اسمك. انا نسيت اجيب اقول يا في احنا ان شاء الله معلش انا هطلع اسئله أجل موضوع الكلام عن الهجرة لدرجة الكفر ومتعلقاتها وضبطها بالواقع في المرة القادمة عشان بقية الناس تحضر بحيث إيه يعم الفائدة إن شاء الله. إنما أنا هأكد مرة تانية وأقول إن إحنا قلنا من قبل إنه يجوز عمل المسلم عند الكافر بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون العمل حلالا أو مباحا في حد ذاته. الشرط الثاني أن يكون المسلم متمكنا من إقامة دينه. الشرط الثالث ألا يكون المسلم ذليلا عند الكافر، ألا يكون المسلم ذليلا عند الكافر. ومن هنا قال ابن حجر واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن يعمل المسلم نادلا أي خادما عند الكافر. طبيعة عمل الخادم أنها فيها مذلة، طبيعة العمل فيها إيه؟ مذلة وانقصاد. ماشي؟ مثلا يعني كده. هذه ثلاث شروط مراعاة للعمل عند الكافر والله تمام. وفرق بين العمل عند الكافر وبين موالاة الايه؟ الكافر. ماشي. ولا ست. كثير الشيخ من الناس بيحتاج او بيقول شبه موضوع قضية التغسيل او وجوب لها يعني لو انت ما تدخلش هنا عمرو بن العاص لمصر دي كانت موجودة هي والاهرام هو ما كانش. ما كانش موجود اصلا. الأهرام اللي شافوها لـ200 سنة للميلاد. وده التمثيل بتاع التصوير ده مكتشف من 200 سنة بس. معذرة الشيخ ماسي. طبعا احنا عايزين نقول حاجة عشان موضوع تفسير التماثيل ولما الصحابة فتحوا البلاد لقوا التماثيل وما كسروهاش ونحو ذلك. هو دي مسألة بسيطة بس احنا اللي نقول ايه بقى؟ النظر التاريخي في هذه المسألة عايزين بقى نظر تاريخي. أعتقد أنت عندك في بعض كتب التاريخ بتذكر انه لما دخل كما كان حكم مصر عبد العزيز بن مروان اللي هو ابو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يوجد ناحية منطقة الاهرامات كده زي مسلة كبيرة على رأسها طائر نوع من التماثيل فجمع الفعلة وامرهم ان هم ايه يشيلوا البتاع دي فحفر حولها فانهارت بهم ارض فمات فيها حوالي 20 رجلا فترك الباقي. طب حد يفتكر ان لما جاب طلبان يفجروا تماثيل باميان من سنوات طويله جابوا ديناميت وبتاع وكده فالاستدلال بالفعل ليس واضح، لكن احنا معانا ظهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عليهم لأبي الهياج الأزدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تدفانا إلا فنصته. وبعدين في ملحوظة ان احيانا في بعض النصوص تخطى على بعض الصحابة، ان الصحابة تفرقوا في البلدان معايا، يعني فرق بين اجماع الصحابة وبين رأي بعض الايه الصحابة، وممكن يكون تيكون لهذه التمثيل عكسا عن إقامتي أو عدم مؤثرهم علي وهيئتي كده. ده والهول ده والهول هو وقت جمهور في عدد الفرق فترة قريبة مش بعيدة، كل مقنع على كده إنه قد تحت جماله وإذا إيه استخرجه مش هتعنينا يعني قوية لكن هيقص بالزكاة. السلام عليكم. أهلا بسر. في بعض العلماء قالوا لو ظاهر العمل والولاة والإكثار بين الأكلة والشرابة وظهار الود وكده، إن الأمر ده يعني من ظاهر أعمال اللي تحكم على الإنسان إن هو ظاهر كافر، يعني لأن لا يفعل هذا الفعل إلا مكره من إلقاء المواد اللي كان نفسه مكفر. تفصيل هذا، هل هذا قول موجود؟ لا، هو الاخ طبعا بيسال بيقول هل يعني بيقول البعض يقول انه مجرد ان ياكل الانسان او يشرب مع كفار او كذا فهذا يدل على مودته واكرامه ومحبته وكذا وان دي دلاله على الكفر. لا، هذا الكلام ليس صوابا بل هو خطا. هناك فرق بين المداهنه وبين التقييم وبين حسن المعاملة مع الكفار وبين المضاربة. نقول بس شوف حاجة بسيطة كده، المدهنة هي المدهنة في الدين، وأنت لو تدهنه فيدهنه. المدهنة هي المدهنة في الدين، إنك تلايم معه تتنازل عن شيء من دينك تغير شيء من أحكامك حتى يدهنه معك في المعاملة ويحسنه إليك في المعاملة. التقية هو أن يصانع الإنسان الكفار إذا كان مستضعفا تحت حوزته. قال الحسن إنما التقية باللسان، وكما قال النبي الطبري وذكرنا كلام قبل، إلا أن تكونوا في سلطانهم وتحت حوزتهم فتخافونهم على أنفسكم فلكم أن تضاروهم بألسنتكم. يعني تفسيروا لهم بالإيه بالكلام الحسن، المسلم مثلا أسير، مسلم مستضعف، فله أن يتلطف في الكلام إيه؟ مع الكفار حتى لا يؤذوه ولا يتسلطوا عليه، ما يستفزهمش إنه مستضعف. فلكم أن تدعوهم وأن سنسكم وقلوبكم مبتلئة لهم بالبغضاء ولا تعينوهم على المسلم بفعل، ما تدخلش في التقية الإعانة على المسلمين بالإيه؟ بالأفعال، ولا تدلهم على عورات المسلمين، ما تدخلش في عورات الجسد عليه المسلمين. التقية هو أن يتقي الإنسان بلسانه في حال الاستضعاف، يعني يحسن المصانعة باللسان في حال الايه الاستضعاف اذا خشي من تسلط الكفار عليه. المؤكلة المشربة نحو ذلك من الصورة التي نهى عنها الشرع، ولكنها ليست الصورة المكفرة في حد ذاتها. وقد ورد في حديث مشهور هو حديث يعني ضعف بعض اهل العلم وحسن بعض اهل العلم مجموعته به، اللي هو ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل انه كان الرجل يلقى الرجل يلقى الرجل على معصيه الله فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل له، ثم القاه من خلفه فلا يمنعهم ذلك وان يكون اكيله وشريبه وجليسه، فلما فعلوا ذلك ظلم الله قلوبه بعضهم ببعضهم وقال كانوا لا يتناهون عن مطلب فعلوا لبئس ما كان يفعل. فقال العلماء اي يؤكله ويجالسه ويشاربه وهو على معصية الله ويبين هذا ايضا قول الله سبحانه وتعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قالوا فلم يمنع من مجالسة الكفار اذا كانت فيه مباح، اذا كانت فيه ايه حتى خذوا في حديث طيب، واما اذا خاضوا في دين الله فاحكم الايه الجلوس فلا تقعدوا معهم حتى خذوا في حديث غيره. وكذلك في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات لا يكفر بها واستهزئ بها فلا تقعدوا معهم، يبقى وقت الكفر لا تجلس معهم، واذا جلست وسكت فانت كفر، لان هذا غير الايه الكفر. قال ابن كثير واخذ منه أن إنكار المنكر بالقلب هو بالزوال عن مكان المعصية. وقال الطبري والقرطبي وابن كثير انكم اذا مثلهم اي انكم اذا جالستموهم حالكم فيهم فانتم كفار مثلهم. واكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال لا يحل المسلم ان يجلس على مائده يضرب عليها اخر انه كده هيبقى ضرب بالايه؟ بالمنكر، لانه ضرب بالمنكر فضرب بالمنكر بفعله. ثم قال تعالى بعدها وقد نزل عليكم في الكتاب ان ينفع سمعتم ايات الله يكفر الله واستهزئوا فلا تقعدوا معهم حتى تاخذوا في حديث. طيب يبقى اذا خرج في حديث مباح ليس فيه كفر او تحكم على دين الله او استهزاء بايات الله وكذا فلا باس من الجلوس معه. قد يكون الجلوس معه احيانا له طلب شرعي اي لدعوته او تاليف قلبه، قد يكون مباحا قد يكون مكروها ولكنه ليس كفرا في حد ذاته. فاذا هو كفر بين التقرب مع الكافر على طعام شراب وهذا ممكن يدخل في الحرام او المكروه ولكنه لا يكون كفرا لذاته. ولكن هذا عشان بس ابدا نضبط الايه؟ الامور. ولم ياتي دليل لا من القران والسنه ولا حد من اهل العلم فيما نعلم جيدا قال ان مجرد ما ترى المشروع مع الكافر هي كفر في ذاته. مفيش دليل على كده. انا اقصد يا شيخ صوره معينه اللي بعض علماء السوق يتكلموا يقول اذا القى المرء يعني الموده للكافر على شيء من امور الدنيا هناك فرق بينه وبين ان يمكن الموده على شيء من امور الدين. يعني حكام السوق لما ياتوا مع رؤوس الكفر بالضحك والمصافحه والموده يقولون هم يودونهم فقط لاجل مصالح دنيويه، لكن لو كانوا يودونهم لانهم يقولوا الله ثالث ثلاثه او شيء من الدين يكون كفار، لكن هذه الموالاه ليست موالاه مكفره لان ظهر الموالاه هو كل شيء من الدنيا. ففرقوا يعني اقصد ان هو اظهر الموالاه والمحبه والود ما بينهم وبين الكافر هذا الفعل يدل انه معهم في الحكم فلا يفرق، يعني ان يشترط ان يودهم لانهم يكفرون بالله ويقولون الله ثالث ثلاثه وينذرون الكفر. يعني هل هذه الصوره نرى رؤوس الكفر يعني مع رؤوس المسلمين يودونهم وهم يعادون المسلمين في دينهم، هل هذه الصوره في حد ذاتها مكفره ولا هذا المقصود بالسؤال يعني؟ هنقول بس حاجه بسيطه. الاخ عايز يقول يعني انه لما يجي مثلا ناس من اهل العلم او ناس ينتسبون اسما للاسلام ويظهرون مع الكفار وكانه يعني مفيش اي فرق بينهم ومفيش اي جفا بينهم ويصافحونهم ويضحكون معهم وكذا خاصه مع رؤوس الكفر أو من تخصصه الصد عن سبيل الله أو محاربة المسلمين أو نحو ذلك ويفضل لهم المودة والبشاشة ونحو ذلك. ماشي؟ وعايز يقول مش كده؟ وعايز يقول إن في العادة نزل هذه الصور يعني تلبس على الناس من ناحية وتظهر أنهم إيه؟ يعني لا يستنكرون عليهم كفرا أو محاربة المسلمين أو نحو ذلك. وفي العادة طبعا وغالبا عشان ندقق في الأحكام الشرعية يا إخوانا ودي مسألة مهمة. نقول ايه؟ ان في فرق بين مجرد المجالسه في حد ذاتها برضه للمجادله، يعني ممكن مسلم يجلس مع كافر لسبب حتى لو كافر محارب، يعني نحن مثلا نعيش في مجتمعات فشل فيها جهليه، فا او هاجرنا الى بلد حتى اهلها كفار اصليين لتجاره مثلا، فجلسنا مع كفار، اذا كان في امور مباحه فهذا جائز. والا لحرمه التجاره مع الايه؟ مع الكفار والتعامل معهم وكذا وكذا. ولكن دون ان نوش في وجوههم ودون ان ندهنهم ودون ان، لكن طبعا في صور ثانيه ان هو بيتكلم عليها الاخ ان مثلا يجي زي علماء يجلسوا مع طواغيت ويطلعوا يتصوروا معاهم وكانهم بيدفنوا بذلك الايه؟ المشروعات، ودي حقيقه. زي اللي كان بيروح عند القذافي او يطلعوا مع طواغيت ويطلع بقى يسلم عليه ويقعد جنبه وبتاع كان ده ولي امر الايه؟ المسلمين. هذا ليس هو مجرد الجلوس بل لما يحتويه على التلبيس على المسلمين، لما يحتويه على اظهار انه مقر لهم، يبقى هو مش مجرد الايه؟ الجلوس في حد ذاته. ولذا فرضنا ان مسلما ذهب وجلس مع كافر او حتى مع طاغوت لكي يامره انه في الله، هل نقول بقى ان مجرد الجلوس او الدخول هو كفر؟ مش هو ده الضابط ايه الذي نبني عليه الحكم، لكن الضابط هو التلبيس على المسلمين، الضابط هو اظهار الاقرار له على كفره، يبقى ده الضابط الايه؟ اللي ينبني عليه المسلمين. ماشي. طب قول يا عم. هل من شرط الكفر بالطاغوت تكفير الطاغوت؟ طب دي مهمة انا ايه خليها بس عشان هقولها لوحدها مع لان هتيجي ان شاء الله. لا مش فاكر موالات يعني. هذا تزامن في شركات يعني أجنبية عندهم صفقة مع الحكومة أو مع الجيش مثلا تشتغل في المعهد لغسل السيارات والجميع السيارات تبع الجيش تبع شرط أنت تغسلها هل هذا يعتبر عن المساعدة أو معاونة؟ طبعا احنا عموم جيوش العالم الآن لا تقاتل في سبيل الله بل هي إما أنها تقاتل المسلمين وإما تقاتل ظلما وعدوانا يعني حتى لو فيما بينهم إيه وبعضهم البعض لأنهم لا يقاتلون من أجل دين ولا من أجل حق ففي هيئات لا يجوز الدخول معها في العمل وده هنبينه المرة الجاية بس عشان إيه العدل يأتي إن شاء الله وهذا كله داخل تحت قول الله تعالى ولا تعاون على الإثم ولا عدوان كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث كان في إسناد ضعف ولكن معناه مقبول عند جماهير العلماء نهى عن بيع عن حبس العنب أيام القطاف ممن يتخذوه خمرا يعني أنت لو حبيت العنب فهذا حلال إنما لو ستبيع العنب ممن يصنع منه خمرا فهذا حرام قال العلماء ويحكم بيع السكين أو السلاح لمن يقتل به مسلما وصل لا أقصد هل هذا الموالاة مخرج من الملة ولا يعني هذا القصد يعني مثلا يعقد يعني الصفقة مع الحكومة يعني لا أنا بشوف الضغط والحركة كمان جاتز عليك وفي حريم هل ولا هو خلط يعني هل هذا يعني يعني مبدئيا العمل حرام هنتكلم بقى عن ايه عن حكم الدخول في الطرف الكافرة هنفضل برضو الوقت عشان فيها تفصيل بسيط كثيرون من أجسام البرلمانيون عن البديل الواقعي أو العمل بالمرحلة لما رفض البرلمانات من طلب شعب فكان يكون رد على ذلك طيب ماشي هذا بطول شوية طيب صلى على شغل السلسل على عبالة السلسل دي نقطة مهمة عشان دي عمل الإجتماع و هقول لها السفارة كده بس أنا أقول تركيز إن شاء الله طبعا إحنا عندنا مشكلة دائما وهي مشكلة إيه يعني التأثر بالواقع قبل النص الشرعي ماشي عايزين نقول قبل ما نقول أي حاجة بقى أو تعقيد عايزين نقول إن أصل الدين هو إنفاذ أمر الله عز وجل التعبد لله عز وجل بما شرع فأصل معنى الدين لأجل هذا المعنى هذا معنى مهم جدا وجدنا أن الشرع لما ذكر قصة أصحاب الأخدود أصحاب الأخدود أعلنوا إيمانهم ودخلوا النار في الدنيا الأخدود التي شق لهم الملك والجنود هم المقاييس الدنيا المقاييس الدنيوية انتصروا حكموا قاوموا حتى الملك لكن كان التعبد هو أن يظهر الدين حتى لو وقع عليهم البلاء والموت الحتمي ربنا قال له اعمل كده تعبد الله بما شرع تعبد الله ايه بما شرع كذلك صحبة فرعون ممكن يحتلوا على فرعون ويهربوا مثلا وبعد كده يعلنوا ايمانهم او كذا او كذا او كذا لكن هم تعبدهم الله بامر ايه معين ان هم لازم يظهروا الايمان في ذلك الوقت وظهروا الايمان فابتلوا وقتلوا وصلبوا على جيفون النخل وماتوا قال ابن عباس أصبحوا كفار فجرة وماتوا وأمسوا وهم شهداء بعض الله يعني من الصبح الدليل إيه اختلف فنقول إن أصل التعبد ده شيء مطلوب لذاته شرعا دي مسألة تغيب عن أذهان الإيه الكثيرين تحت عنوان المصالح والمفاسد بمعنى عام بقى مش بمعنى شرعي دقيق الحاجة الثانية نقول دائما الخير فيما اختاره الله المعصية لن تؤدي إلى خير المعصية لن تؤدي إلى خير الناس الجمال لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد إن هم تحركوا من مكانهم هم ظهروا الأمر لا خلاص الكفار جالي وكذا وكذا لما تحركوا أتي المسلمين من قبلهم فمعصية جلبت الشر على الإيه؟ الكثيرين وفيها نزل قول الله تعالى منكم من يبيد الدنيا ومنكم من يبيد الآخرة لكن بعد كده هنقول بعد الكلام العام ده هنقول حاجتين. هنقول اولا احنا يجب ان نضع في اذهاننا مساله مهمه، واحنا زي ما بنقول والشرع بيقول كده والواقع يثبت ذلك ايضا، ان اعلى دين الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى عنك. هذا كلام الله صادق. انا قلنا تصريح واحد زي الهلال اللي كتبته نظريه الخليج الامريكيه، قالت ان الخليج الامريكيه ستتعامل مع الجماعات الاسلاميه التي تقبل باللعبه الديمقراطيه. كلنا عارفين لسه اعلى مع المرشد العام لاتحاد المسلمين منذ قليل، قعدت مع كتبتني رئيس مجلس الشعب منذ قليل. هذا ليست هذه ليست جلسات شوق شاهد، هي جلسات تنسيق، وهم وضعوا خطا معينا للحركات الاسلاميه ما دامت هذه هي منهجها التي اختارته، وما دامت قررت بلعبه الديمقراطيه، وما دامت قررت بالتنازلات. اذا استمرت حاجه اسلاميه في المسار المحدد لها وفي تحقيق المصالح المحدده سأقبلنا، إذا خرجت عن الإطار أو مسارت خطرا عليهم لن يبقوا عليها. وستر أي وجود ذلك. من قبل رأينا أن حماس بغض النظر عن أي شيء أصبحت بعد كان هي التي تقاوم اليهود أصبحت مكلفة أن تمنع العمليات ضد اليهود. بل قاتلت على المسلمين. فبك الهاشمي زعيم الإخوان في العراق شكل الصحوات بالقتال لقتال الإيه؟ المجاهدين. أدى دورا عظيما جدا في طرد المجاهدين من أماكن السنة في العراق. هو الإخوة المسلمين. وقالوا إن إخوة الجهاد هم خواريج. وفي النهاية بعد أن أدى دورا طلب القبض عليهم مطلوب ولو قبضوا عليه سيقتلونه. هو يؤدي دورا معينا في إطار معين مرسوم أيضا. لما أن يسمح له ببعض الأشياء. بعض الأشياء المحدودة حتى تكتمل التفسير حيث لا يبدو مقيدا بإطلاق، ولكن أن يخترع لهم نهجا كما يريد فهذا غير مسموح به، وإلا فإن العداء واضح من كتاب الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يؤدوكم عن دينكم إن استطاعوا. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخص صدورهم أكبر إلى غير ذلك، والواقع والتاريخ والقديم والحديث يثبتوا ذلك. راشد الغنوشي اللي بيعترضوه معارض اسلامي في تونس اللي هو ماسك رئيس الوزراء، انا مش هقول لك راشد الغنوشي بقى عنده كلام كفر كتير قوي، يعني ده مساله يطول ايه ذكرها، لكن في النهايه هو لما امسك رئيس الوزراء ماذا صنع وماذا قال؟ قال ان هو سيقوم بعمل حكومه ديمقراطيه ليبراليه لم ياتي بفكر الاسلام لا من قريب ولا من بعيد. وبالفعل لم يعني يحدث له اي شهاده اسلامي حتى الان. هذا من جهه. من جهه ثانيه فيها مشكله خطيره جدا، ودي بنقول من اعمق المشاكل التي يجب ان يتفطن لها ابناء الحركه الاسلاميه جميعا، وان الخطر العظيم هو تكوين جيل يؤمن بالديمقراطيه والليبراليه والمناهج الغربيه ايمانا حقيقيا وليس كمجرد حيله او وسيله عبيطه. دي مساله مهمه جدا. ليه يا اخوانا؟ لان الرخص في الاسلام دائما تكون مؤقته. دائما تكون ايه؟ مؤقته. وطبعا لقاعده الضروره تقدر بقدرها، الضروره تقدر بايه؟ بقدرها. يعني كمثال بسيط، لو انت تشرب الخمر حتى لا تموت، او تاكل من الميته حتى لا تموت، من الميته حتى لا تموت. يقول العلماء لا تشرب من الخمر باسراف، بل هو لدفع شبح الموت. لا تاكل من الميته باسراف، بل هو لدفع شبح الموت. مش بقى تقعد تاكل وتشرب حتى، لان ما تتناول منه حرام لذاته، ابيح لامر عارض، ابيح لامر ايه؟ فالضروره تقتل بقدرها بحجمها المحدود، بحجمها الايه؟ المحدود. لكن ان تظل الرخصه او الوسيله المحرمه او المكفره او غير ذلك التي تاخذها تعيش فيها شهر واثنين وثلاثه وسنه واثنين وثلاثه واربعه، وتقول الدوله البرلمانيه هتاخد أربع سنوات وإحنا مش هنقدر نطبق الشهر أول دورة ولا تاني دورة وتالت دورة هنبتدي نفكر ونمهد. لو بجيلك 12 سنة وكل يوم في بخس وكل يوم في غضب كفر وكل يوم لازم تحصل أمور لازم تبدي عنها مدهنة وإلا هتصطدم وإلا هتصطدم وإلا هتصطدم، هتجد إنك ربيت جيلا يعني عنده مزيج بين الإسلام والكفر، وحالا لو فضل بين الإسلام وبين الكفر. هذه مسألة مهمة جدا، ودي مشكلة الأجيال اللي موجودة حاليا من الملتحيين والمنتسبين للسلفية والمنتسبين للإخوان والمنتسبين لكذا، هو إنه إيه؟ أي مناظر الآن ملتحي ويقول لك أنا عايز دين وحب دين كل شيء، لكن كضابط شرعية دقيقة تعالى أقول له ده كذا كفر. الشباب قالوا إنه هو إيه؟ لا يقتل الأمم بمصادرها الصحيح الشرعي، ويقول لك المشايخ قالوا، فأصبحت الأخص مفتوحة وليس لها ضابط، ليس لها ضابط معين. فلك واحد بقول له ده معنى قبل في قناة الجزيرة مباشر، النبي شرف الدين العلماني الوقح بيتكلم ويقول انا مش عايز اقول بقى ان بعض السلفيين بيكفروا المسيحيين، مش عايز اتكلم بقى. بعد عليه الشيخ ممدوح قال له عضو هيئه العلماء، وقال له مين يعني زي مين تقصد مين؟ وهو يهز بالله قال له الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين بيقول مسيحيين كفر. قال له الشيخ ابن عثيمين سعودي، وكأن هذا حكم يخص السعوديين وليس عاما للمسلمين. إذا كان الله قد كفر في كتابه في الجزيرة المنتشرة اللي هو مرتين ولا توب عليك بعد أحداث بابا بتاعت ابن تعبي، وكنت أكلم أحد الناس من الجماعات الإسلامية هو قريب في الالتزام من السبعينات، فقلت له حدث كذا كذا، قال لي كويس ان قال له كده بيضحك عليهم. طب يعني بيضحك عليهم ولا بيلبس على ملايين الناس اللي بيشوفوها التلفاز من المسلمين؟ لو انني رجل عمي ماذا اعتقد؟ لو انني اخذ منه الكلام على قلب ساعتقد اما ان النصارى ليسوا كفار، واما انني سارى انه على احسن الاحوال لا منع أن نظهر كفرا حتى لا نزعج من أمامنا ونداهم من أمامنا. كويس أن أقول كده على رأي الشخص. فالمشكلة هي تربية جيل يعني يقبل الجاهلية ويعايش الجاهلية ويمارس الجاهلية بدرجة أن أبوك. هذا الجيل ليس هو الذي يوفق الله النص، هذه النقطة مهمة. رقم الثالث، أنهم يقولون أن نجد الحل ونجد الفكر. نقول أيضا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا شرع لكم من الدين، هذا شرع الله عز وجل. فوالله المسلمون والعلماء على رأسهم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء والدعاء المسلمين والدعاء المسلمون لو أنهم فعلوا أمرين. فالأمر الأول أنهم دعوا إلى التوحيد بصورة واضحة صحيحة، ودعوا إلى منابذة الجاهلية ومعاداة الكافرين بصورة صحيحة، وانتقدوا هذا الواقع القائم في ضوء الإسلام وفي ضوء الأحكام الإسلامية، ودعوا المسلمين إلى أن يقفوا وراءهم سلفا في أصحابهم. لا يخفى على أحد مدى الشعبية الهائلة للعلماء والشيوخ وجماعات الإسلامية. هل يختلف على ذلك أحد؟ يأخذ ذلك على أحد. وخلي بالك ده الناس لما بيلاقوا واحد بيقف يكون كلمة حق توجه السلطان الجائل، خاصة إذا كان من أهل العلم والبغوثين، تجد كل الناس بتلاقوا حولي صور يحس إن ده الأمل الإيه؟ المفقود. أخبار حديثك وإن ده بقى اللي إيه العالم اللي هيفوض الأم ده حاجة بصراحة اسمعين. لماذا حصل على أكبر شعبية حتى الآن في الأصوات؟ إنه في الأول أنا هفضل الشمال إيه؟ أسلمي، رغم إن عنده خط. وماذا يجي يقول لك أنا يقولوا له السياحة يقول لك لا لا لا مش حق، لو في خمر مش حق، لو في دعارة مش حق. وماذا تاني يقول لك أنا نجيب شركة أجنبية تمسك فيها الحاجات دي وإحنا إيه؟ نتحاسب معاها. ولكن ما علينا. مثلا نقول عندما أعلن فقط شعارا التف حولها الملايين، مشكلة قادة الجماعات الإسلامية أنهم مزوجون، يعني فالمفروض المسلم على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولكن هذا شرعا وأيضا موقع مفضل يدركوا أن خلفهم شعبية بالملايين وأن لهم كلمات مؤثرة. لكن مش كده هم بيشوفوا جدا. أنا ما بقولش كده في اتباع المبالغة، لا الواقع يسر ازاي. كل ما اتكلم أي حد فيهم يقول لك يا عم الناس بس المصلحة وسيادة مش عارف حاجة. والمصلحة بنفسها حتى لو فيها تنبيس 60 على الناس. ومش جدا قالت الأحزاب العلمانيين لما واحد فيهم يبقى عنده حزب 20,000 بتاع بروز ليه نطت وتشالت انك تقول لك ده انا ده عندي بقى شعبات بيه مش عنده ملايين وعشرات الملايين. فلذا دايما تلاقيهم ياخدوا الحلول الايه يعني يتحركوا هم خايفين جدا. فهم لو ارادوا ان يتحركوا افترض معي افتراضا جدليا ان العلاء فاصل وكبار الدعاء سمعوا بابها واحد ودع الناس الى التفاف هذا الان يلتفوا حولهم هؤلاء الملايين. ومن ممكن أن يتكلم باسم هذه الكتلة الضخمة الكبيرة أليس كذلك؟ ومن يفقد شهودا لهم أليس كذلك؟ ولكن هم لما نتكلموا على أنه إيه القنوات اللي تفتح لينا يمشي بيها. القنوات التي لا تفتح لنا لا نمشي بيها. فأنا أقول لك لن ينتصر جيل أكبر شيء من الكفر. الله تعالى نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. نعم.